في بالها مين يعني. طيب لما ابو بكر شعر انه يعني ممكن دنت دنيته منيته عفوا استشار الصحابة، وهذا ثابت عنه في في في في اسانيد صحيحة، استشار الصحابة فوجد انه انسب واحد يرشحه ابو بكر لهم عمر، فرشح عمر. ترشيح عمر من قبل ابي بكر هذا مش معناته تعيين لعمر. بعد وفاة ابو بكر كان بامكانهم يقولوا احنا ما بدنا عمر، وناس يعني كلهم على فكرة كلهم زعامات يعني واضحة وصريحة، وبعضهم كان يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان يناقش الرسول. هل قيت يعني بدوش يناقش ابو بكر وعمر؟ لذلك ابو بكر كان مجرد مرشح، رشح بعد ما استشار الصحابة. واقولكم اخرى، هم اصلا كانوا جايين له لابو بكر وقايلين له يا عم بدنا تختار لنا انت، قال روحوا شوفوا حالكم، احنا بدنا انت تختار. انوهو يعني ابو بكر وزير الرسول، معروف انه ابو بكر معروف اسبقيته في الاسلام، لذلك يعني بالكم بدهم يخرجوا عن مشورته. واللي هم شافوا شو عمل هو وكيف استطاع يلم الجزيرة العربية بسنتين ويواجه امبراطورية الفرس والروم، هذا القائد العظيم وزير الرسول، طبعا قالوا له لا بدك تشير، شاور وجه، قال لهم انا اذا بدكم انا برا انه انسب شخص لكم عمر. بعضهم قال شديد علينا شديد، قال لهم عمر، قالوا له عمر. لما توفي ابو بكر بايع عمر بسهولة لانه كان مرشح وكان بامكانهم يقولوا بدناش، لانه بدون بيعتهم باجماع الصحابة تمشيش. ابو بكر ما بقدرش يعين، ما هو اصلا الرسول ما عينش، كيف ابو بكر بده يقفز ويعين؟ تمام. اذا الناس وافقت ومشيت الامور بسلاسة، انتبهتوا كيف؟ وابو بكر ما بقربلوش عمر، يعني مش من القبيلة نفسها. طيب لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، وصلنا، طب ليش بيقولوا وصلنا هم؟ لانه مستشار الرسول عمر الرجل الحكيم 10 سنين حكم وبيعرفه عمر، ما يسألوهوش يعني شو رايك يا عمر، ولا راي مين يعني، ولا راي مين اللي عمر لحد الان بتكلموا الناس في عدله في العالم كله، لما يقال العدل بس عمر في العالم، ما فيش شخصية ثانية عدل، اذا عمر عدل يعني عمر معناته. طيب قالوا له العمر، قالهم طالما بيستشيروه كيف ما يشيرش عليهم، كيف ما يشيرش عليهم ومن جواه عارف، ومن جواه عارف، قال لهم انا برشح لكم ستة، انا برشح لكم ستة، واذا بالستة اللي برشحهم العشر من العشرة المبشرين بالجنة. طب ما هو ابو بكر من المبشرين وعمر من المبشرين، هاي صاروا قديش؟ 8، ظل 2 200، معناته 2 200. اذا رشح لهم مين؟ المبشرين، هم مش بس مبشرين بالجنة لانهم اتقياء وكلهم قادة. ايش لما تقولوا لي سعد بن ابي وقاص، مين سعد؟ سعد قال انا ما بدي الكلام هذا كله، انا طلعت منها اصلا. تمام. طب ومين كمان مرشحين؟ علي. ومين كمان مرشحين؟ عثمان. ومين علي ومين عثمان؟ يفهموها. عبد الرحمن بن عوف، ما هو هذا من عبد الرحمن بن عوف من اول من امن بالرسول صلى الله عليه وسلم، من القلة القليلة لاول من امن. تمام. واللي فيه رواية بسند صحيح انه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه، خلف عبد الرحمن بن عوف. وكان ومين كمان؟ لحظة، مين كمان؟ طيب طلحة والزبير. تمام. قديش صار العدد؟ مش قضية، هم المهم الستة مبشرين بالجنة. طلحة ايش هو؟ والزبير كلهم قادة على فكرة، كلهم قادة. تمام. يعني لهم اسبقيات في الاسلام واسبقيات كمان في القيادة، وناس موثوقين. رشحهم عمر، لاحظوا مش عينهم عمر، رشعهم. عارفين شو قال لهم للستة؟ قال لهم من تأمر منكم، لاحظوا، من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. اللي بيقول أنا بدون ما يتم تداول بين المسلمين مشان يختاروا بتقصوا ركبته. من هذول المبشرين، من تأمر منكم، قدامهم بقول لهم من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه وقتلوه. بقتلوه طبعا، لأنه بيعمل فتنة وبعدين بيعتدي على حقوق الأمة، بيعتدي على حقوق الأمة، لأنه كان بإجماع الصحابة، إجماع الصحابة على فكرة لا تصح بيعة إلا عن شورى ورضا، إجماع. هذا بعدين صاروا يحرفوا في الدين، هذا بعدين صاروا يحرفوا بالدين، أما إجماع الصحابة لا بيعة، لا مبايعة إلا عن رضا ومشورة. حتى تقول لي راضيين بكفيش، بدنا نشوف إنه تشاورتوا، لأنه ممكن الناس يسكتوا وتكون راضيين. لا، نتداول الأمر ونشوف مين مين مين مين مين مين. طيب، وفعلا سعد بن أبي وقاص قال أنا ما بدي هالكلام، عبد الرحمن بن عوف قال وأنا كمان بطلع منها، أيضا الأربعة، عبد الرحمن بن عوف قال وأنا بطلع منها كمان على أساس أكون أنا المرجح. موافقين يا أربعة؟ موافقين. هذا بعد موت عمر، هذا بعد موت عمر، ثلاثة أيام بلياليها، لاحظوا، ثلاثة أيام بلياليها وعبد الرحمن بن عوف يسأل الناس في المدينة المنورة، طبعا الكبار والصغار، ويستأذن على النساء ويسأل الأولاد في الشوارع والركبان القادمة، ثلاثة أيام بلياليها. ثم قال قولته، شو قال؟ لاحظوا، بقول قد نظرت في أمر الناس، دققوا معي، ثلاثة أيام بلياليها وهو يسأل الناس مين من الأربعة بتقدموا، ما فيش حدا أصلا بيجي بقول ماني أنا كمان بدي أترشح، ما هي مبينة مين هم الأربعة، ومبين إنه ما لهمش ولا واحد فيهم بقرب لعمر يعني، مش هيك؟ وكبار الصحابة موافقين أصلا، لو ما بدهم مش ترشيح عمر بيقولوا احنا كمان مش ملزمين بترشيح عمر، وترشيح. قال نظرت في أمر الناس، لاحظ، نظر في أمر الناس، شو رأى؟ رأى أنهم لا يعدلون بعثمان، لا يعدلون بعثمان، يعني لا يعدلون بعثمان أحد. يعني لما سأل، وبكون له حكمة في السؤال، لما سأل الاثنين عثمان وعلي، يبدو أنه وجد أهل المدينة أكثر اتجاه وين؟ عثمان وعلي، بس معظمهم لا يعدل بعثمان أحد، بس سأل سؤالين، بعضهم اعتبر أنه هالسؤال هذا سؤال أنه هو مرجح، يعني بتحكم بما أنزل الله وبتكون على سيرة يعني أبو بكر وعمر. علي قال ما استطعت، عثمان قال نعم، قال لعثمان ابسط يدك وبايعه، فكان هذا ترشيح من مين؟ من عبد الرحمن بن عوف، وسلكت الامور بسهولة، سلكت الامور بسهولة. ولكن كلهم مجمعين على انه لا بيعة الا برضا وشورى. طيب، الان قتل عثمان، كان في طبعا، احنا مش موضوعنا اليوم الفتنة، احنا سبق قلنا انه كل الروايات اللي جت روايات تفصيلية في فتنة عثمان لم يصح منها رواية، كل الروايات اللي جاءت في الفتنة بالتفصيل لم يصح منها رواية، وسبق قلنا اضعف اصح رواية في الضعيفات، يعني اقلهم ضعف، رواية واحد اسمه سيف، ولما بتقرأها بتجد المسألة سالكة وكل شيء تمام وفي كثير مش مفهوم كان بصير مفهوم مع أنها يعني ضعيفة الرواية. قتل عثمان كان في وفد جاي من العراق وفد جاي من مصر اجتمعوا بعثمان وأقنعهم عثمان اقتنعوا فيه ومدحهم وصفهم بأنهم خير ركب جاء لأنه أخذ وأعطى معهم وفهموا عليه وفهم عليهم. لما انصرفوا الوفدين لاحظوا وفد العراق ووفد مصر في ناس اللي هم أصلا جايبينهم لأنه بتعرفوا مرات أنت في مثلا ممكن تطلع مظاهرة بألف وألفين وثلاثة وأربعة لكن بتلاقي في كم من واحد يعني بيقودوا المسألة. هالناس اللي جايبينهم من العراق واللي جايبينهم من مصر كان واضح في الروايات انه في مؤامرة بمؤامرة مش وقته ما هي مش موضوعي اليوم. رجعوا الوفدين وتم حصار عثمان الوفدين اللي اقتنعوا والوفدين اللي قال عنهم عثمان خير ركب. شو القصة الان ما هو مش موضوعي. المهم قتل عثمان قتل عثمان انتوا بالكم خير امة اخرجت للناس بتسكت خير أمة أخرجت للناس بتسكت. يعني اليوم الصعاليك في دول مختلفة بيقوموا في انقلاب وبيسيطروا على السلطة وبيتحكموا في موارد الأمة والناس ساكتة والناس ساكتة. طيب بسكتوا الناس بظلهم تحت الأحذية. لما بتسلط عليهم إنسان بهذه الطريقة بانقلابات ومين هو وشو ارتباطاته انتهى وبسكتوا وبدفعوش من دمائهم مشان يدافعوا عن حقهم هم. هذا حقنا انت بأي حق بتكون بانقلاب انت هذا حقنا احنا بنعطيه للي بدنا اياه. انتوا بالكم الناس اللي قال فيهم الله كنتم خير امة اخرجت للناس بسكتوا بصيرش سكتوا بصيرش سكتوا. فعلى طول في كبار الصحابة كانوا موجودين بعض كبار الصحابة كانوا في الحج على فكرة ولا هم كيف تمكنوا من عثمان. عثمان رفض اصلا يقاتلهم خوف يقتل مسلم ويكون في رقبته هو فضل ان يقتل على ان ولا بيستطيع يستنجد بتجيها الجيوش وخلصنا بس مسلمين هذول اللي عاملين مظاهرة ومحاصرين البيت ولا هو بيقدر يعني بيقدر عثمان تمام. طيب وكبار صحابة بعض كبار صحابة كانوا في الحج زي عائشة برضو كانت في الحج على بعد 500 كيلومتر في حينها على بعد 500 كيلومتر يعني مكة عن لما بلغ الامر ثم طلحة والزبير على فكرة طلحة والزبير كانوا في المدينة لما قتل عثمان. الوفد لما شاف انه عثمان انقتل طب ما هم الوفد من جايين مشان يقتلوه بس الناس المتآمرين في داخل الوفد هم في مؤامرة القتل لكن ما قدر واحد من الوفد 3000 انسان تقريبا ما قدر واحد يقول انا خليفة ولا قدر الوفد يبايع حدا. هذه مش سايبة هم فاهمين انها مش سايبة بقدروش يعينوا حدا. الالف اللي قتل عثمان 3000 اللي بعضهم قتل عثمان عارفين مش معناته قتلنا الخليفة بنصير محله ما قدروا ادركوا انهم وقعوا في ورطة. اجوا لعلي قالوا له نبايعك قال لهم ابدا. اجوا لطلحة من بايعك قال لهم ابدا. الزبير ابدا رفض. علي رفض. طلحة رفض. الزبير رفض. بعدين شعروا انهم وقعوا في مشكلة اجوا جمعوا بعض ما هم 3000 هم مسلح وكبار صحابة موجودين برضو في مكة في الحج اجوا جمعوا كبار الصحابة وعلي وطلحة والزبير قالوا لهم اسمعوا بنقتل قسم من اهل المدينة وبنقتل طلحة والزبير وعلي نقتلهم او بتختاروا حاكم تختاروا خليفة ولا بنقتلهم نقتل طلحة زبير علي وبنقتل كمان من زعماء المدينة او بتختاروا. اذا مش معناته بيقوموا بانقلاب بصيروا هم فهمتوا شو المجتمع اللي خير امة هم فاهمين انه ما بقدروا لانه المسألة ببساطة بتجيهم الجيوش وبتجتثهم ايش بدهم كيف بدهم يكونوا خليفة هم بدهم ناس واحد يعترفوا فيه الناس. علي مش راضي طلحة مش راضي الزبير مش راضي وهذول هم اللي بيحلوا المشكلة نتيجة قتل عثمان. فهددوا بقتلهم قالوا بنقتلهم احنا نقتل الثلاثة هذول وبنقتل كمان من اهل المدينة او بتختاروا أجت الناس من المهاجرين والأنصار الموجودين في المدينة قالوا يا علي اتق الله، اتق الله في المسلمين، انت اللي إلها. قال لهم أبدا، قالوا له انت اتق الله، فتنة بتصير، انت اللي إلها. قال هذه إلها ما بعدها، إلها ما بعدها، عارف. طيب قال لهم اسمعوا، لا أفعل إلا عن مشورة، إلا لحظة، إلا عن ملأ ومشورة، لا أفعل. يعني ما تبايعوني أنتو اللي جايين؟ يعني لا أفعل إلا عن ملأ وشورى، شورى مش مشورة، قالوا إلا عن ملأ وشورى، يعني بتجيبوا كبار الناس ومشاورة الناس في المدينة. وبعدين حصل، حصل وأصبح علي خليفة، حصل مكره. فلما قيل له انه هي عائشة بتجمع جيش وطلحة، طبعا طلحة استأذن من علي وطلع، وعلي فاهم انه يعني ورا طلحة شغلة. ليش؟ لانه طلحة عارف انه علي مكره، وانه طلحة بايع مكره، وانه الزبير بايع مكره، يعني والسيوف حاضرة، وما بصيرش الا عن شورى وريضة. استأذن طلحة وطلع من المدينة، واستأذن الزبير وطلع من المدينة. وينك يا مكة؟ مين في مكة هناك؟ كبار صحابة وعائشة، قصوا عليهم القصة، جمعوا جيش. طبعا جمعوا جيش، ولا هو اي واحد بلطعة بقتل الخليفة؟ جمعوا جيش، غلطانين؟ اعوذ بالله، شو غلطانين؟ لا يكون اذلاء، هم لا يكون اذلاء، يعني لا يكون يسمحوا يعني لأي واحد يتصور على حقوق المسلمين. جمعوا جيش. علي الآن تمت مبايعته في المدينة من كبار الصحابة الموجودين، وكان خرج بجيش، خرج بجيش قبل ما طبعا اجتمع الجيشين، جيش عائشة وجيش علي، قبل ما تبدأ المعارك. خلينا نجتمع، اجتمعوا طلحة والزبير وعائشة وعلي في خيمة. شو صار في الخيمة ندريش، بس اقنعهم علي. كيف يعني اقنعهم؟ مثلا ممكن قال لهم اسمعوا، من ضمن ما متصور يعني في الموضوع، والعلماء تحدثوا عن مسائل من هذا القبيل، يبدو قال لهم اسمعوا، انا خليفة ولا مش خليفة؟ إذا أنا مش خليفة، إذا أنا مش خليفة معناته تطالبونيش بدم عثمان إني أنا أقتل الوفد زي ما بتطالبوا الناس اللي قتل عثمان تقتلهم، وفي ناس كانوا بدهم ينقتل الوفد. شو أقتل الوفد؟ 3000 إنسان أنا أقتل، اللي قتل واحد خليه معاه كمان واحد اثنين ثلاثة، فهمنا؟ هم الناس جايين يقتلوا، يعني برضو علي ما هو شايف شو يقتل الناس هاي كلها. خلهم يبدو انه انا الخليفة ولا مش الخليفة، اذا مش خليفة ما تطالبوني، واذا بدكم تطالبوني معناته انا الخليفة، فاذا بدي اخذ الحقوق وانتم مش معاي كيف بدي اخذ الحقوق؟ فاتفقوا خلاص، سلموا له طلحة والزبير وعائشة انه هو يكمل المشوار. هون الناس المتآمرين، وعشان هيك قلت انا القضية هون، ادركوا لما شافوا طلحة والزبير وعائشة طلعوا متفقين وعلي، قالوا والله ان يتفقوا فانما يتفقون على دمائكم، ولكم هذول هيك بقولوا ما اتفقوش الا على دمائنا، معناته متفقين علينا. هاي هم فهموها، في ناس لسه مش فاهمينها لليوم، هذولاك من اول هيم فهموها، هذول اتفقوا هذول معناته متفقين على دمائنا. شو يعني دمائنا؟ انه علي يقتص منهم. وين تقتص منهم؟ عبين ما تروح كل الناس على بيوتها، لانهم هذول جزء من جيشه صفوا، يعني هذا من جزء من جيش علي، 3000 من جيشه، فهمتوا؟ شو يعمل يعني؟ ولذلك عائشة وطلحة والزبير على فكرة هم ما خرجوا على علي، هم كانوا عارفين انه علي مضطر، كانوا عارفين انه، وهذا بزبطش خليفة بهالطريقة، علي مضطر، علي مضطر، في عنده 3000 مسلح معاه في الجيش، تمام؟ فيبدو اقتنعوا انه خلاص اتركوا علي، الناس بتنصرف لبيوتها والاخره وبتستقر الامور كل شيء تمام، بعدين بتصرف الخليفه بحاسب اللي له علاقه بالقتل خلص قبله. فقالوا والله ان يتفقوا فانما يتفقون على دمائكم. طب والعمل؟ لاحظوا المكيد اللي عملوها، وضعوا اكم من واحد عند خيمه علي، قريب من خيمه علي اكم واحد منهم، يعني ما هم بيكونوا مش واحد واثنين وعشرة اللي جايبين 3000 متآمرين، على فكرة كانوا متآمرين تماما. ما تظنوش انه سقوط دولة امبراطورية الرومان والفرس ما فيش فيها عباقرة وفلاسفة ومخططين وقادة يسكتوا على سقوط هذه الامبراطوريات وبندسوا في الاسلام وبيحاولوا خربه، وله التشيع شو جزء منه، تشيع ادخل في الاسلام ورجعوا وثني كمان انت ولا كله على الطريقة الفارسية تمام. طيب ان يتفقوا فانما حطوا اكم من واحد قريب من خيمة علي، وقديش هم بكفي 100 بكفي 100 200 هاجموا، هم هاجموا جيش عائشة. طبعا لما الجيش يشوف الفرسان مهاجمينه شو بصير؟ الجيش عائشة قام وصار وسمع صوت القتال. طلع عائشة سألت ايش هذا؟ قالوا هاجمنا علي. صادقين ولا مش صادقين هم؟ مين اللي هاجمهم؟ جيش علي. هاجمنا علي. قالت لقد بغى علي. شو بغى علي يعني؟ لانه ما احنا متفقين. علي بن ابي طالب طلع من خيمته سمع صوت القتال. ما هو طبعا لما بيبدأ جيش علي قاتل جيش عائشة قاتل اللي هجموا عليه 100 و200 معناته شو جيش علي برضو بده يهجم، وهات وقتها فهمت شو الطبخة، لانه هذه وقتها ايش هجوم هذا تمام. طلع علي من خيمته محضرين له الجواب. ليش قلت حطوا حول خيمته جماعة؟ مشان لما يطلعوا يسأل مين بده يسأل؟ هو اول ناس مصادفهم. ايش القصة؟ قالوا هاجمتنا عائشة، هاجمنا جيش عائشة. قال لقد بغت عائشة. وين تنعرفت القصة؟ بعد ما انتهت المعارك. اما هم اتفقوا وعلي اقنعهم، هذا في اصح الروايات تمام. بتشعر انه فعلا هذا هم الصحابة. اولا الصحابة مش مستعدين يسكتوا عن حق الامة، ولا يسمحوا لأحد انه خليفة بايعناه يقتلوه تمام. وعلي بن ابي طالب شاعرين انه في حوله ناس بيجعل كلمته مش يعني ممكن ما يكونش خيار صحيح، وبعد الناس ما بايعت علي في كل الامصار تمام. ادركوا اقنعهم علي. طب هم واثقين بعلي وبيعرفوه واقتنعوا. هذولاك ما لهمش الا هذه الشغلة. هذه قصة علي. علي بن ابي طالب اذا قال لهم لا افعل الا عن مشورة، الا عن ملأ وشورى. جيبوا لي كبار الناس يقولوا انت، لاني انا عارف شو بعدها. بس ديروا بالكم هو رافض، واجوا من جهة ايش؟ اتق الله في الامة، اتق الله في الامة، اتق الله في الامة. وبعد ما هددوا بقتل الثلاثة طب اذا هذول بيهددوا بقتل الثلاثة كيف بتطالبوا انتوا علي انه قصصهم قبل ما يستتب الامر؟ قبل ما يستتب الامر. طيب المهم هذا الكلام كله شو قصدي اقول؟ قصدي اقول اجماع الصحابة كان علماء الامة انه لاحظوا لا بيع الا عن رضا ومشورة، عن مشورة ورضا، شورى بين المسلمين. ما هو الله قال امرهم شورى بينهم، انو اللي بده يعتدي على هالحق هذا اللي الله معطينا اياه؟ وسورة اسمها الشورى، امرهم المسلمين شورى بينهم. انقلاب عسكري، انقلاب عسكري. قال الاستعمار خرج من بلادنا. الاستعمار خرج من وين؟ من وين خرج؟ يعني جاب لكم وجوه عربية بتنطق لسان عربي وقلوب شياطين بتحكم الامة لها قديش؟ هاي نتيجتها اللي انتم شايفينه الان، تقتيل الشعوب هاي نتيجتها. إن الأمة من أول يوم كانت ساكتة. الأمة اللي سكتت ضيعوا قرن من حياتها، وفي الأخير بيخطلوها وبيهجروا الملايين. طبعا لازم هيك يصير في الأخير، لازم هيك يصير في الأخير، لأنك أنت من أول يوم راضي باسم عدم الفتنة، راضي إنه يحكمك الجاسوس هذا. شو جابوا؟ كيف صار حاكم؟ تدريش. كيف سلموا الاستعمار؟ التدريج. رهنت مصيرك ومصير ابنائك واحفادك، وفي الاخير قتلوهم، وفي الاخير بقتلوهم، وفي الاخير بيستوردوا من يقتلهم كله. ليش؟ الصحابة مش هيك، خير امة اخرجت للناس مش هيك. طيب، ومدت المسألة. معاوية بيقول انا بني امية، ومن قتل وعثمان بني امية، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وانا وليه وبدي اخذ بدمه، يعني بدي اقتل الوفد. فزحف بجيش، عمره ما طالب معاوية بالخلافة ولا يخطر في باله كمان. زحف بجيش، وزحف جيش عالي، والتقوا في الصفين، وبعدين رأوا انها تكون ايش؟ تحكيم. وتروى قصة التحكيم هاي مكذوبة، في انه يعني ابو موسى الاشعري وعمر بن العاص وعمر خدع ابو موسى. هذا كله كلام على فكرة لا يصح، وكذب كله، كله تحكيم فعلا. والجيشين يعني انحازوا عن بعضهم لفترة طويلة مشان يكون في تحكيم بين المسلمين. لاحظوا تحكيم. هيو لما اختلفوا قدروا، على فكرة قدروا تحكيم. طيب، قبلوا التحكيم الطرفين على فكرة. والقصة هاي المفتعلة والمكذوبة في قصة عمرو بن العاص، دققوا معي. عمرو بن العاص ومين؟ وابو موسى. ابو موسى كان يمثل علي، عفوا يمثل علي، وعمرو بن العاص بيمثل معاوية. المهم هذول هم المسلمين، هذول هم المسلمين. طيب، وخلال هذه الفترة قتل علي، واللي قتلوه هم نفسهم اللي قتلوا عثمان، يعني واحد منهم يعني من هذول. تمام، قتل علي. ليش؟ لأنه قبل التحكيم، لأنه قبل التحكيم وكفروا علي. انت بتقبل تحكم الناس ولازم تحكم كتاب الله. تفضلوا، في كل الاجيال على فكره في ناس بهذه الطريقه فاهمهم. طب هو كتاب الله كيف بدنا نحكمه احنا بدون ما يكون الرجال هم اللي يحكموا؟ كيف بدون ما يحكموا الرجال؟ هاي قصه طويله حتى بديش اخوض فيها. طبعا لما قتل علي مين استلم؟ بايع اهل العراق، بايعوا الحسن بن علي خليفه، بايعوا سنة 40، عفوا 40 سنة 40 هجري. بايعوا مين؟ بايعوا الحسن. الحسن بعد ما استوثق من اهل العراق، يعني انا الخليفة، قالوا له انت، يعني انا المطاع، قالوا له انت. تمام، انتوا بتطيعوا يعني منطيع. بعث لعثمان قال له انت اصلا اهل الها. ممتاز انكم رديتوني. بعث لعثمان، ما هو ميت. طيب، بعث لمعاوية قال له انت اهل الها. تصوروا وين صارت هاي، وين صارت هاي؟ قال له انت اهل الها. ما هو بيعرف، ما هو معاوية مشهور على فكرة كرجل سياسي داهية. قال له انت اهلها، احنا بنبايعك بالخلافة، انت خليفة. شفتوا هالحل؟ عمرها صارت هاي؟ وين صارت هاي؟ هاي بتصيرش الا في خير امة اخرجت للناس. لانه اخرجت للناس، كيف بدي اعرف انا خير هي انها خير في السلام؟ انا بدي اشوفها خير في الحرب، مش هيك؟ هو بتنعرف الخيرية وين؟ إذا الأمور ماشية تمام، في ناس ببينوش، وين ببينوا؟ لما يصير مثل هيك مواقف، هم لازم يبينوا خير أمة في الجهتين. فعلا واشترطوا عليه شروط من ضمنها ان ديروا بالكم من ضمنها ايش الشروط؟ ان الخلافة من بعد معاوية شورى بين المسلمين. كانوا مركزين على هاي القضية الصحابة، ما هو الله بقول وامرهم شورى بينهم. تمام تمام. معاوية بيحكم 20 سنة ويؤسس لدولة ضخمة ومتينة الى درجة حتى دولة بني العباس على اسس معاوية، والناس ساكتة وراضية ولحظة والفتوح ماشية كله تمام. هي فتوح؟ هو فتوح يعني عسكرية؟ لا، امم تدخل في الاسلام وحضارة تبنى وعلوم تنتشر وتفاصيل طويلة. 20 سنة في 3 قادة عظام في بني أمية، معاوية 20 وأنا سبق قلتها، وعبد الملك 20 تقريبا، وهشام 20. وفي عهد هشام أوسع ما وصلت له دولة الإسلام في تاريخها، زي ما قلنا حدود الصين وحتى أجزاء من الهند ولجنوب فرنسا، لجنوب فرنسا وجبال القوقاز والحبشة وأدغال إفريقيا دولة واحدة. كيف بيحكموها هذول؟ كيف بيحكموها؟ إشي عبقري. طيب دققوا الآن. فإذا كقائد عمر بن الخطاب كانت له في رأسه أنه هذا قائد عظيم. الحسن بقول له أنت، طب انت قائد عظيم وسياسي محنك، وفعلا الله مد في عمره 20 سنة ووضع الاسس اللي بعدها بني عليه. الان اجت الان عواطف البشر. ابنه يزيد بصير الانسان يفتيها، شو بصير يقول؟ ما هو بعدي بجوز يصير بين الناس مشاكل وحروب، فليش ما احنا يعني من الان ناخذ بيع على واحد بعدي زي ما ابو بكر عمل، وابو بكر ما عملش هيك، زي ما عمر عمل، ما عملش هيك. يفهموها كيف؟ ما هو ابو بكر عين، لا ابو بكر ما عينش، ابو بكر رشح. طب ما هو عمر عين، ابو عمر ما عينش، عمر رشح. بدأ يأخذ البيع على يزيد في زمنه مشان الأمة قال ما تتفرقش. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو بده الأمة ما تتفرقش كان عين، مش هيك؟ مش كان الرسول عين؟ انت احكم من الرسول؟ بس بصير يفتيها الواحد لنفسه. فلذلك وقفوا له، على فكرة اهم من وقف له عبد الرحمن ابن ابي بكر، عبد الرحمن ابن ابو بكر. قالوا له يعني بمعنى ابو بكر، طب ابو بكر عمر ما بقربلوش، عمر طب ما ستة بقربلوش، طب انت عين لنا واحد غير ابنك مشان يعني ناخذ ونعطي. قل لنا عن واحد مشان تجمع الكلمة الامة، قل لنا عن واحد من هال غير ابنك ممشي ممكن نبحث الموضوع. قال له عبد الرحمن شوف اذا بتعملها بمعنى هددوا بالحرب. قال له الحرب اللي كانت هذيك ترجع ليش؟ لانهم فاهمين شو انت بتعتدي حقوق الامة. طيب انت بدك تعين ابو بكر عيان ابنه، ما عمر قالوا له ابنك وكان فعلا ابنه على مستوى، قالهم بكفينا بكفي واحد يحملها من آل الخطاب. فهو فعلا لو معاوية اجا قالهم شو رايكم ان عين لنا اكم من واحد هيك يكونوا يعني مأمونين هم فيما بعد انتوا تبايعوهم. بعدين قالوا له بتاخذ انت البيع وانت طيب، قالوا له بتاخذ البيع وانت طيب، احنا نبايع لمين؟ فيش شيء اسمه بيعتين في آن واحد، يا انت يا هو استقيل اشوف. مش بتقول بايعوه؟ طب انزل عنها، بتقول بايعوه انزل، يعني هذا من ضمن الحوار. ف فمن اللي عارضوا معارضة قوية عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة، لأنهم فاهمين. عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان أشدهم، بس زبطت مع يزيد. ليش؟ كاين ميت عبد الرحمن لما مات معاوية. لما مات معاوية كان عبد الرحمن ميت ابن أبي بكر، لأنه هدد معاوية بحرب. فهمتوا؟ هذول هم الصحابة. عبد الله بن عباس، لحظة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن الزبير. يفهم؟ يعني واجهوا ناقشوا انه احنا قالوا له احنا من بايعش. بعث للأمصار ألين واحد فيهم عبد الله بن عمر. عبد الرحمن بن عمر قال له انا ببايعش، ولكن دققوا معي، ولكن اذا شفت الناس بايعت انا بكون اخر واحد. اذا الناس بايعت وانا مالي، ولذلك هذا هو ألين واحد. في حين عبد الرحمن بن ابي بكر قال له حرب. عبد الرحمن بن ابي بكر فعلا. معاوية بعث للأمصار الثانية، اجت موافقات موافقات موافقات موافقات، وتمت بعد موت معاوية البيعة لمين؟ ليزيد. يزيد حكم 4 سنين. شو عملت خير أمة أخرجت للناس؟ لما تولى يزيد 4 سنين؟ أهل المدينة خرجوا في حرب طاحنة. فقهاء المدينة قتل منهم المئات، علماء المدينة، حرب طاحنة. أهل مكة، عبد الله بن الزبير خرج بحرب. أهل العراق، حسين خرج بحرب. أهل نجد خرجوا بحرب، ما سكتوش. يفهموا هذا؟ واللي بيقعدوا اليوم يقول صح وغلط، شو صح وغلط؟ ايش صح وغلط؟ هذا امر الله، قال امرهم شورى بينهم. مين يعتدي على حق الامة؟ امة ما بتسمح. الامم اللي بتسمح في النهاية تدفع اثمان، اذا مين قال سكتوا؟ قدموا من دمائهم. معركة الحرة قتل فيها كبار صحابة بالمئات من القراء والفقهاء في معركة الحرة في المدينة. وعبد الله بن الزبير انتو تعرفوا قصته، ضل ماشي والناس تبايعوا حتى عهد عبد الملك ابن مروان. كل هذه الثورات، والحسين خرج، وانتو بتعرفوا قصة الحسين ابن علي. ليش خرج؟ مش لانه هو احق فيها. امي ما بترضى بهالكلام، ما بترضاش، ولو قتال ولو سفك دماء، لانه رح تسفك دماء الناس وتنتهك اعراضها ويعتدى على دينها اذا سكتوا. وهيكم شايفين شو بصير في الامة. كل الامم تتقدم، هالجواسيس اللي بيجوا بانقلابات شوفوا، او بيسلمهم الاستعمار، يا بيجوا بانقلابات يا بيسلمهم الاستعمار بعد ما يضحك على الناس ويلمع بدون ما تختار الامة. والامم ما لهاش حق تختار. الصحابي غير هيك. فالله اللي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، بدنا نشوف شو عملت خير أمة أخرجت للناس زي ما عملوا هذا الصح. بفهموش يعني الصحابة، مئات الصحابة اللي استشهدوا والفقهاء في المدينة، بفهموش هدول، والحسين يعني ما بيعرفش. الحسين اللي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم برضه ما بيعرفش. بدهم الصح يمشي. مع ذلك لاحظوا مسألة الآن معاوية، مسألة معاوية هذه بينه وبين الله. الآن بينه وبين الله هو بيوقفوا. احنا بنقول اللهم ارض عن معاوية ونترضى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ايش بيقولوا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مؤمن، لا لحظة، جاهد، بنى قائد عظيم قائد عظيم، بس في الإسلام فيش نفاق ولا رياء في الحكم الشرعي. غلط في هاي، غلط. اللي بده يدافع عنها، اللي بده يدافع عنها، بده يدافع عن غلط، معناته عم بيرد دين الله. لكن احنا بنترضى عليه ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يغفر له، وبنظل نترضى عليه لانه له سبق في الاسلام وله جهاد عظيم، وعواطفه مع ابنه ضعف، وبيوقع كثير منا فيها، بيوقع كثير منا فيها في مثل هذه العواطف، وحسابه عند الله. لكن اللي بيظن انه هذا الامر افسد في الاسلام، افهموها العلماء، واحد زي ابن حزم اظني وفاة 456 هجري، 456 هجري، ابن حزم اللي هو امام مذهب الظاهري، شو بقول؟ انه فيش خلاف بين الامة، اجمعت الامة على ان التوارث حرام، وهو عايش كان ابن حزم وغيره في عصور فيها توارث، والحكام فيها توارث، وكان ايضا هو ابوه اصلا من الاغنياء ومن الحكام مستوزرين ابوه، كان يقول التوارث فيش حدا في الامة، اجمعت الامة على حرمة التوارث في الحكم. طب اجمعت وهيك صار في توارث، صاروا يستخدموا ايش، زي قصة كثير من امياتكم الاختياريات، كان مرات ابوها يجوزها بدون اذنها، ابوها يجوزها بدون اذنها، قديش في من هنا الاختياريات لما يقولها اي خطبك ابن عمك شو رايك، ايام زمان هالاختيارية اللي بقى الواحد عصاته اطول منه، ويقول لها خطبك ابن عمك، شو تقول له بالله، شو كانت تقول له، مثل ما تريد يابا طيب، ويتجوزها. نيجي نقول عقد الزواج باطل، وهذا كلها الاولاد زنا بما في انتو يعني، لا اجوا قالوا طالما وافقت في الظاهر وخلاص يا اخي صح العقد، هيك صارت الشغلة. اما ما حد يقدر يقول يجوز، ما بصير تعملها يجوز، لانه فيما بعد في فقهاء قال يعني صاروا يخترعوا، شو تخترعوا انتوا يعني، في استدراك على القرآن الكريم واستدراك على الاحاديث الشريفة، طب ولا ايش، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللي هو يعني ايش سنتهم يعني، يعني نهجهم، وشوفوا كيف انتهجوا هم، وهيني جبت لكم صورة كيف انتهجوا هم، هذا سنتهم، هاي سنتهم، مش هيك؟ اللي بعدهم ما له قيمة، اللي بعدهم مين ما كان ما له قيمة، ايش ما يفتي ما له قيمة، قرآن سنة وهيو، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. للأسف ما كملناش، أكلن نكمل.